قال تعالى وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فعرف بهذا أن أفعال الحج كلها عبادات، الإحرام عبادة لأن فيه تذلل، إذا خلعت ثيابك وكشفت رأسك وارتديت ثيابا كأنها ثياب غير ميت كأنها كفن ميت، ثم بعد ذلك رفعت صوتك بالتلبية وبالأدعية، ثم يممت البيت قصدته ووعد كان بعيدا، فإذا وصلت إليه بدأت بالطواف به الذي هو الاستدارة حوله، بدأت بتطويل الحجر إن قدرت، وإن لم تقدر اقتصرت على الإشارة إليه، وتستمر بعد ذلك حتى تكمل عمل الحج. لا شك أن الذين يقصدونه ويظهرون هذه الأعمال يثابون على كل شيء، فيثابون على فراق بلادهم وأولادهم، حيث أن الذي دفعهم أداء هذه العبادة، دفعهم محبة الله وطاعته، دفعهم الشوق إلى هذه المشاعر التي هي مواقف الأنبياء، مواقف النبيين من قبل، وكذلك الشوق إلى رؤية هذا البيت الذي هو بيت الله، فيكون لهم أجر على التوجه إلى هذا البيت لأجل هذه المناسك. فالإحرام يكون من الميقات، ولا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. ذكر أن للحج أو للعمرة ميقاتان، الحج له ميقاتان زماني ومكاني. الزماني أشهر الحج، قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، شوال الشهر العاشر الذي بعد رمضان، ذو القعدة الشهر الحادي عشر، عشر من ذي الحجة يعني آخرها يوم النحر الذي هي أكثر الأعمال. هذه أوقات الزمانية، فلا يحرم قبلها ولا بعدها. الإحرام قبلها قد يجوز، وبالأخص إذا خشي أنه يتجاوزه، وبالأخص إذا كان في حافلة وصاحب الحافلة قد لا يتوقف فيحتاط ويحرم وهو الحافلة، يكشف يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ولو قبل أن يركب، لو ركب من الطائف مثلا وعرف أن أصحاب السيارة لا يقفون في الميقات، فإنه الحال هذا يتجرد، فإذا قرب من الميقات يحرم بالنية الذي هو التلبية. كذلك أيضا إذا كان أتى عن طريق الجو فإنه يحتاط ولا ينتظر إعلانهم، فكثيرا ما يغفلون ولا يعلنون أنهم بحذاء الميقات، عليك أن تحتاط إذا تحريت أنه بقي بينك وبين جدة نصف ساعة فلك أن تحرم ولو قبل محاذاة الميقات. وذلك لأن هذه المراكم تقرب البعيد أقدم من كانوا يحرمون من الميقات ويبقون يومين على الأقل وهم محرمون يمشون على رواحلهم. أنت في هذه الأزمنة لا تبقى إلا ساعة أو ساعة ونصف أو أربع ساعات إذا أهرمت من المدينة أو نحو ذلك، وهذا لا مشقة فيه. كانوا يحرمون من المدينة ويبقون عشرة أيام وهم يمشون على الإبل، عشرة أيام من ميقات المدينة وهو بالحليفة إلى أن يبكروا في جاج مكة، عشرة أيام. إذا جاءوا عن طريق الشام ومصر والمغرب وتلك الجهات أهرموا عن طريق من ميقات اسمه الجفة، يبكون ثلاثة أيام بين الجفة وبين مكة. كذلك إذا جاءوا عن طريق اليمن أهرموا من ميقات اسمها الأنسادية، اسمه قديما يلمهم. إذا جاءوا عن طريق نجد أهرموا من ميقات قريب مكة وأقربها ويسمى قرن المنازل، فيسمى الآن السير الكبير. هكذا عرفنا بذلك أن الحج هو مواقيت، ميقات زماني وميقات مكاني. الزماني مذكور في قوله تعالى الحج أشهر المعلومات، أطلق عليه جمعا مع أنه اثنان وثلث تغليبا، أي هو حج في هذه الأشهر، فمن أحرم في هذه الأشهر فإنه يعتبر قد أتى بالحج، ومن أحرم بالحج قبل رمضان لا يسمى حجا. أو كذلك أهرم بعد يوم العيد لا يسمى حجا لأن زمانه قد فات. فلا بد أن يكون في أشهر الحج، وهي على أكثر 70 يوما، شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة 70 يوما. فلا يحرم به في رمضان ولا يحرم به في آخر ذي الحجة. أما ميقات المكاني فإنه أربعة، أي التي مكوكتها النبي صلى الله عليه وسلم، ميقات أهل المدينة الحليفة وأهل الشام الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن المنازل. هذه مواقيت المكانية، إذا جاءوا إليها فإنهم يتجردون ويلبسون إحرامهم الذي يحرمون به، ثم يتوجهون إلى مكة. يقول الميقات المكان يختلف باختلاف البلدان. صحيح أن أهل نجد يتوجهون جهة الغرب فيمرون بميقات قرن المنازل، وكان يجري معه ماء ينزل من تلك الجبال فيجري يعني مع ذلك الوادي السائل الكبير. كذلك إذا جاء من اليمن يمر بمكات اسمه يلملم ويسمي العامة السعدية. إذا جاء عن طريق الشام الجفة عن طريق المدينة ذا الحليفة هذه المواقيت التي عددها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم إذا أقبلوا إلى مكة اهتموا بهذا العمل وأظهروا عليهم علامات التذلل، لأن الله تعالى يحب أن يتذلل له. وفي الحديث القدسي أن الله يقول أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. فهكذا يقول إذا جاء إلى الميقات فإنه مخير بين الأنساك الثلاثة، يختار التمتع أو القران أو الإفراد. ذكر أن التمتع إحرامه بالحج، فإذا فرغ منها إحرامه أولا بالعمرة. التمتع يحرم بالعمرة، فإذا فرغ منها إحرام بالحج. إذا جاء مثلا مبكرا جاء في أول شهر الحجة أو جاء في القعدة أو شوال، فإن المختار أن يحرم بالعمرة ويصير متمتعا. العمرة أعمالها يسيرة لا تتعدى المسجد الحرام، إذا أحرم بها فإنه يطوف بالبيت سبعة أشواط وبالصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقص أو يحلق من رأسه ثم بعد ذلك يلبس وتنتهي عمرته كما هو معروف. العمرة فاضلة سواء كان معها حج أو لم يكن معها حج. العمرة وقتها واسع، يعتمرون في رمضان والعمرة فيه أفضل. عمرة في رمضان تعجل حجة، في رواية تعجل حجة معي. العمرة جائزة في السنة كلها. في شوال لأنه من الأشهر الحرم ولكن هو من أشهر الحج. في شعبان لأنه أيضا شهر له حرمته. في ذي القعدة، في جمادى الأولى أو الثانية، في ربيع الأول أو الثاني، يعني أنه يحرم بالعمرة في أي وقت شاء. السنة كلها وقت للعمرة. أما الحج فعرفنا أن زمن الإحرام به نحو 70 يوما، وذلك لأنه إذا أحرم بالحج فإنه يلزمه أن يتمه، لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. والحج لا يتم إلا بالوقوف بأرضا، فلو جاء في أول شوال في يوم العيد عيد الفطر وأحرم بالحج قلنا له تبقى على إحرامك حتى تقف بعرفة وحتى تطوف بالبيت، ولو بقيت هذه المدة 70 يوما أو 60 يوما لا بد أنه يبقى إلى أن يكمل الحج. يخير بين التمتع يعتمر ثم ينتهي من عمرته ثم يبقى. الأفضل يعني هذا هو الأفضل لمن جاء مبكرا. ثانيا القران أن يكون أهرمت بحجة وعمرة أو لبيك عمرة وحجة، يسمى قرنا لأنه قرن بين الحج والعمرة. وبهذه دخلت أعمال الحج، دخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة، يعني أنها تتداخل. ولأن ذلك خاص بما إذا أهرم بهما، إذا نوى أن إحرامه يكفي عن حج العمرة. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، اختلف في الأول أيهما أفضل. أكثر الفقهاء يختارون التمتع، لأنه آخر عهد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر الأمرين منه التمتع. لما حج كان بعض أو أكثر أصحابه مفرجين وليس معهم هدي، ما ساقوا هديا، فأمره وأكد عليهم أن يتحللوا، وذلك في اليوم الرابع أن يتحللوا التحلل كله. أمرهم بأن يطوفوا وبأن يسعوا وبأن يقصروا ويكونوا قد أكملوا عمره، طلبوا إحرامه الذي جاءوا به إلى عمره. تحللوا 4 أيام، في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية أحرموا بالحج وتوجهوا إلى من المحرمين، وبعضهم أحرم من هناك. بعد ذلك كملوا أعمال الحج، الوقوف ثم المبيت إلى آخره. أما القران فإنه أجازه بعض العلماء، وقد ذهب إليه المالكية ونحوهم، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن إحرامه بالحج والعمرة أنه كان قارنا، ولو أن ذلك لم يكن ظاهرا. أحيانا يلبي بالحج لبيك حجا، أحيانا يلبي بالحج والعمرة لبيك عمرة وحجا. هكذا في أطال العلماء في هذا الموضع أيهما أفضل، التمتع أو الإفراد أو القران. كان الصحابة عمر رضي الله عنه ومن بعده يأمرون بالإفراد، ينهون عن التمتع، وقصدهم حسن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمتع. فقصد الصحابة رضي الله عنهم ألا يتعطل البيت، لأنهم إذا أحرموا بالحج والعمرة جميعا، يعني إما تمتعا وإما قرانا، اكتفوا بذلك ولم يعودوا. والأصل أنه مأمور بأن يأتي الناس إلى هذا البيت ويطوفون به ويسعون بين الصفا والمروة، فأراد عمر ألا يعتمروا في سفرهم بل يقتصروا على الإفراد حتى يعتمروا في سفرة أخرى في طوال السنة. بعضهم يعتمر بعضهم في أول السنة في محرم، وبعضهم بصفر، وبعضهم بربعين، وبعضهم بجمادى، فتبقى الكعبة معمورة دائما بالطائفين. هذا هو الذي اختاروه. الذين اختاروا القران الذين هم المالكية ونهرهم قالوا إنه الذي اختاره الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحيح أنه كان قارنا، ولكن كان معه هدي، ومنعه الهدي أن يتهلل لقول الله تعالى: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. أمرهم بأن يبقوا على إحرامهم ولا يهلكوا إلى أن يحل لهم الهدي الذي قاموا بإحداءه. وقال: لو استكبرت من أمري ما استدبرت ما شكت الهدي ولا أهلكت معكم ورجعت لهم أمره. يريد بذلك توقيب أنفسهم. فلعل فيه تفصيل أن من قادم في اليوم الثامن أو قادم مثلا في ليلة الثامن أو في يوم السابع متأخرا يفضل في حقه أن يحرم بالعمرة متقدما، يعني نوع تقدم. كذلك من جاء في أول يوم من القعدة بالحجة يحرم بعمرة، أو من جاء في القعدة، أو من جاء في شوال وغير ذو الحج يحرم بعمرة، وإذا أحرم بالعمرة وكملها صار متمتعا وبقي إلى أن يحج. هذا المتمتع، هذا هو الذي اختاروه. أما الذي يأتي متأخرا، يأتي في ليلة الثامن، يأتي في يوم الثامن، فهذا ليس معه وقت يتمتع فيه، فيفضل أن يحرم بالإفراد، أن يحرم بالحج، يؤخر العمرة إلى رمضان أو إلى أشهر بعده. فعرف أن هناك تفصيل: من جاء مبكرا لأول الشهر أو شهر 11 أو شهر 10 أحرم بالعمرة متمتعا، ومن جاء متأخرا في اليوم الثامن أو اليوم السابع أو في ليلة الثامن لا يتمكن عادة من الإتمام، يعني عليه بهذه الحال إن قدر أن يحرم بالحج مفردا يطوف للوداع ويبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ذكر أنه يلبي عند الإحرام وبعده. التلبية سنة ولو وردت فيها أدلة، وردت أدلة كثيرة تؤكد أهمية التلبية. فيسمع أنه يلبي ويكسر، يكسر من التلبية. ذكروا لها أنها تتأكد في عشرة مواضع نحوها. قالوا: يربي إذا ركب، ثانيا إذا نزل، ثالثا إذا أكبر الليل، رابعا إذا أكبر النهار، خامسا إذا صلى مكتوبة، سادسا إذا سمع مربيا، سابعا إذا فعل محظورا، ثامنا إذا تلاقت الركاب أو الرفاق، تاسعا إذا علا نشزا أي صعد في مكان مرتفع، عاشرا إذا هبط منخفضا أي نزل في مكان منخفض، فيجوز التلبية في هذه الأماكن. تلبية النبي صلى الله عليه وسلم تلبية التوحيد، كان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك. فبها التهليل وبها التوحيد بقوله لا شريك لك مرتين أو ثلاثة، هذه هي الأفضل، وإن اختار غيرها فله ذلك. هكذا. ثم يقول إذا أحرم حرم عليه سبعة أشياء، وقيل إنها تسعة مفروضات الإحرام، المشهور أنها سبعة. أخذ الشعر، شعر الرأس أو شعر الوجه أو شعر العانة أو شعر الصدر إذا كان فيه، أخذ الأظهار، أظهار اليدين أو الرجلين، لبس المخيط، تغطية الرأس، التطيب، هذه خمسة. إذا فعل واحدا منها فله الخيار، يخير بين ثلاثة أشياء مذكورة في قول الله تعالى في قوله تعالى يعني أو بعضها ففدية صيام أو صدقة أو نسك. شم قتل صيد البر، قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فإذا قتل الصيد فإنه الحال هذا يفديه بمثله، وتكلم الفقهاء على المثل والصحابة نظروا مثلا إلى أن حمار الوحش أقرب إلى أنه إلى البقر، فقالوا من قاتل حمار الوحش فإنه يخرج بقرة. نظروا إلى النعامة فعنقها طويل فتكون أقرب شبها بالإبل، فمن ذبح نعامة وهو محرم فإنه الحال هذه يأتي ببدنه. نظروا مثلا في الظباء أقرب شيء لها الغنم المعدي، يخرج واحدة من الغنم أشبه ذلك. عقد النكاح يبطل أو يفسد إذا عقد وهو محرم، فالحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهو صريح بأنه فاسد. ذهب الحنفية إلى أنه يجوز، ودليلهم حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا فيه إشكال. سئل الإمام أحمد بما يدفع حديث ابن عباس، فقال الله أكبر، ابن المسيب يقول وهم ابن عباس لأنه تلميذ له، وميمونة نفسها تخبر أنه تزوجها وهو حلال، فدل على أنه لا يجوز النكاح إلا وهو متحلل. هكذا الرجعة فيها خلاف، ولعلها جائزة إذا طلق امرأته وأحرم، أجاب له أن يقول اشهدوا بأني رجعت امرأتي، لأنها باستدامة وليست تجديدا ملكا. هكذا الوقف في الفرج، هذا عرى أكبر المهبورات، فسر به قول الله تعالى: فمن فرض بأن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع، هذا هو الصحيح، أنه إذا وطئ فإنه يفسد حجه، ومع ذلك يتمه ولو كان فاسدا ثم يقضيه ولو كان تطوعا. لو قال سألقي هذا الشرع الإحرام ولا حاجة لي بهذا الحج، نقول أنت الآن محرم باقٍ على إحرامك، ولو نويت قطعه لا ينقطع. ومع ذلك عليه بدنه، المرأة كالرجل، إحرام المرأة كالرجل، لا تتطير ولا تقص من الشعر ولا تقص من الأظهار ولا تقتل الصيدة ولا يجوز أن تنكح ولا يجوز عليها أن يعقد عليها وهي حاجة محرمة. ذكروا أنه إذا قدر أنه وقع النكاح وهو محرم حكم بأنه فاسد، وأن عليه أن يجدده بعدما ينتهي من النسك. كذلك أيضا إذا حصل منه الوطئ وكان محرمين كمله وذبح بدنه وعليهما حج من قابل إلى أن يكون قد حج، فيقول من فعل محظورا وجبت عليه الفدية في 3 شعرات صاعدا دم، واحدة من الغنم إذا حلق 3 شعرات. الصحيح أن هذا ليس من حلقة، الله تعالى قال: ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه، يعني في حلق ففدية. وفيما دون ذلك بكل واحد مد طعام، إذا حلق شعرتين نتفا تصدق بمدين، إذا حلق أو نتب شعرة واحدة تصدق بمد الطعام. يقول: فدية تغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب. يقول: فدية آدم، والمشهور أنها تلحق بالحلق وأنه يخير فيها، فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية قتل الصيد فداؤه بمثله، هكذا جاء في الأحاديث وفي القرآن الكريم: أي جزاء مثل ما قتل من المعنى. أما الوطء إذا وطئ في الفرج فإنه يخرج أو يذبح بدنه ويفسد حجه، مع ذلك يكمله لو كان فاسدا، ثم بعد ذلك بعدما يكمله يحج مرة أخرى إذا كان هذا هو الحج الأصلي، حجة الإسلام. يحرم صيد الحرم وشجره ونباته، كذلك هو من حرم المدينة إلا ما تدعو إليه الحاجة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حرم مكة. أعلن أن الله حرمها، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا يعبد شجرها ولا يقتلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط ساقطتها إلا المعرف. لا يعبد يعني لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها، يعني العشب، العشب الذي في الأرض يترك ترعاه الجواب، هذا ما يقتلى خلاها، لا ينفر صيدها، مجرد تنفير أي إن كان عصفورا مثلا أو نعامة دخلت فضلا عن حمام أو نحوه. كذلك يقول إحرامها بوجهها، يعني أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب. في حديث عائشة قالت كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، الجلباب الرداء، الرداء رأسها كانت تجعله على رأسها، إذا أرادت سترت وجهها بذلك الجلباب أو بذلك الخمار. قال تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، جاء لمسحة الجيب من العورة، فلذلك أجاز لها أن تستر وجهها إذا دلت خمارها. يضربن بخمورهن دلته، فإنه قد يصيب الوجه. نقول ولو كان كذلك عليها أن تستر وجهها من الرجال. هكذا تغطية شعر الرأس، هذه من فضلات لبس المخيط شم الطيب، هذه كلها من فضلات. فدية قتل الصيد يفديه بمثله من النعم، فدية الوطع بدنة ما يفسد به الحج. يحرم صيد الحرم وشجره ونباته، وهو من حرم وهو كذلك من حرم المدينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، يعني أعلن تحريمها، وإني أحرم المدينة ما بين لابتيها. رخص لهم أن يدفعوا من الشجر المحور الذي هو العود الذي يجعله في البكرة، يدفعه من الشجر. كذلك أيضا البكرة الجارة التي تجعل على فم البئر يصنعونها من الشجر، وكذلك ما تدعو الحاجة إليه. يقول يسنى أن يدخل مكة من علاها، وعلاها هو ريع الحجون الذي دخل معه النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من أسفلها، من أسفلها يعني الغربي الذي فيه الريع، يدخل الكعبة من باب إذن شيبة، يعني المسجد الحرام. الصحيح أنه يدخل من أية جهة، الذين يأتون من المدينة أو تلك القرى الأنسب له أن يذكر مع هذا الباب أو مع هذا الطريق الذي هو الفجور، هو أعلى مكة الذين يأتون من جدة ومن تلك القرى يذكرون الريع الذي هو أقرب إليهم، لأن هناك زهام حتى يصلوا إلى الفجور. الذين يأتون من ناجد لهم طريق، هذا الطريق الذي يأتون منه كلهم يتوجهون، وربما يشق عليهم غيرهم من القرب فيذكرون من هذا الطريق الذي يأتي من شرق مكة. الذين يأتون من الطائف لهم طريق يناسبهم، الذين يأتون من اليمن لهم طريق يناسبهم، ولو كل واحد يذكرون كلهم من على مكة يشق عليهم. باب بني شيبة كانوا حاليا لبئر جذع، ولكن أزيل مكانه لما توسع الناس فكثروا وجعل من الكعبة، وصار الناس يطوفون فوقه. إذا كان موجودا دخلوا من باب بني شيبة الذي بجهة الشرق إلى الشمال، يبدأون بعد أول ما يبدأون بالبيت لأنه النسك، يبدأون بهم يطوفون إن كانوا مفردين أو متمتعين أو أقارنين. القارن والمفرد يطوف للودع للقدوم، المتمتع يطوف للعمرة سبعة أشواط، ثم بعده السعي يسعون بين الصفا والمروة سبعة أشواط. ثم إذا كانوا متمتعين يهلك ويقصر ويتحلل لأنه قد كملت عمرته، أما إذا كانوا مهردين فيبقون على إحرامهم، وكذا القارن يبقون على إحرامهم. إذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن أحرموا بالحج إذا كانوا قد تحللوا كالمتمتع، يجددوا الإحرام فأحرموا بالحج، والذين باقوا على إحرامهم يذهبون إلى منى. هذه الأزمنة لا توجد منازل ينزلونها إلا بأجرة، فلذلك ينزلون من أول ما يأتون في منى حتى يرجعوا في اليوم الأول من الشهر، يتوجهون إلى منى ويقيمون فيها سبعة أيام ثمانية إلى يوم التروية. لم يذكر المبيت بمنى ليلة عرفة، يقول إذا كان يوم التروية يحرم بالحج لما صعد إلى عرفة. إذا كانوا في منى أمسوا تلك الليلة في منى ليلة عرفة، إذا كانوا في مكة جاءوا إلى منى فصلوا بها خمس صلوات، فإذا طلعت الشمس يوم عرفة توجهوا إلى عرفة ووقفوا بها. عرفة هي أهم المناسك، ولهذا جاء في الحج الحج عرفة في الأحاديث، يقفون بها إلى أن تغرب الشمس علينا بهذا الموقف أن يظهر التذلل، التذلل والاستضاف من يدي الله، ويكثرون من التلبية ويكثرون من الدعاء ومن الذكر، ويصلون الصلوات الصلاتين جميعا الظهر العصر يأخرون تقديما فيأخرون المغرب إلى أن يصلوا إلى مزدلفة إلى تيسر لهم أن يصلوها قبل نصف الليل. فإن لم يتيسر شدة الزحام فإنهم يصلونها بالطريق ثم يبيتون بمزدلفة. يقول إذا باتوا بمزدلفة ليلة العيد صلوا فيها المغرب وليس عندما تأخير أو متوصلوا إلا إذا تأخروا في الطريق صلوها في الطريق، فإن بعضهم لا يأتي إلا بعد الفجر. فنقول والحال هذا عليهم أن يحتاطوا للصلاة. أخذ الحصى ليس شرطا، اشتهر عند الفقهاء أنه يأخذ الحصى كله 70 حصاة، ولكن الصحيح أنها تؤخذ من أي مكان، أنها تؤخذ ولو من داخل منى، إلا أنه لا يرمي بحصى قد رمي. إذا أصلها وطلع الفجر صلى الفجر مبكرا في مزدلفة دفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، توجه إلى جمرة العقبة رماها. الرمي في يوم العيد تحية منى، يبدأ به قبل كل شيء. أبعد الرمي يحلق أو يقصر حتى يكون قد تحلق. إذا رمى وحلق فعلى اثنين من ثلاثة، تحلل التحلل الأول حلله اللباس وتغطية الرأس ولم يبق عليه إلا الطواف، يفيض إلى مكة. الإفاضة معنى التوجه ثم أفيض. فإذا جاء إلى مكة الطواف وسعى، طواف هذا الطواف أهم الأطوفة، ويسمى طواف الحج وطواف الزيارة وطواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج التي ذكرت ولا يتم الحج إلا به. إذا عجز طاف محمولا أو أن عربة أي يدفك به أو نحو ذلك، إذا لم يتيسر له أن يطوف بيوم العيد أخره إلى 11 أو 12، ولو أخره إلى 14 15، لكن لا تحل له زوجته حتى يطوف هذا الطواف، لأنه يبقى عليه محظور تحريم النكاح. أما إذا أرأنا وحلق فعلى اثنين فإنه يتحلل، يحل له كل شيء، يحل له الطيب وتغطية الرأس وقص الأظهار وقص الشعر مثلا وما أشبهها، ويبقى عليه شيء واحد وهو النساء، فلا يتوب النساء لا بجماع ولا بتقويل ولا حتى بشهوة لا يقربها. يقول يفيض إلى مكة ويطوف ويسعى ثم يرجع إلى منى، يستقر في منى، يرمي بقية الأيام، يرمي اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر. إذا رمى بقية الأيام الثلاثة رجع إلى مكة إن تيسر، يبقى عليه طواف واحد يسمى الوداع. إذا طاف الوداع فإنه يخرج، إذا كان له مثلا أقارب يزوره من مكة أو كذلك في الطريق أو ما نحو ذلك، ذكروا أنه يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. والصحيح أنه ليس بمشروع، لكن إذا أراد أن يسافر للمدينة ويكون قصده المسجد، أسافر إلى المدينة لأجل أن أصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مسجده تضاعف به الصلاة، تضاعف به بألف من أسواه إلى المسجد الحرام هكذا. ثم إذا وصل إلى المدينة بدأ بالصلاة في المسجد قبل الزيارة، بعد ذلك يقف عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. هذه صفة الحج. ذكر بعد ذلك أركانه اللازمة فيه، الوقوف، لم يذكر الإحرام، ذكر الإحرام، الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة لا يتم الحج إلا بها. من لم يقف بعرفة فلا حج له، من لم يطوف طواف الزيارة وأنه أن هذا الطواف طواف الزيارة ركن، من تركه اعتبر تاركا لنسك يبقى محرما إلى أن يطوفه. وكذلك السعي، السعي رخص بعض العلماء أن يفديه إذا تركه أو أجل أو نسي أو ترك بعضه، أن يخرج فدية التي هي ذبيحة فدية عن السعي لاعتبارهم الواجبات. أما الواجبات يجب الإحرام من الميقات، من أحرم من الميقات إذا عليه دم، يجب الوقوف بعرفة إلى الليل، من انصرف قبل الليل فعليه دم، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، من ذهب قبل أن ينتصف الليل فعليه دم، المبيت بمنى أيام منى، من لم يبت بها فعليه دم، الرمي، من لم يرمي الجمرات يوما أو أياما فعليه دم، الحلق يعني حلق الرأس، لا شك أيضا أن الذي يتركه يكون عليه دم. فنقول الله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فدل على أنه نسك، طواف الوداع نسك، ما عدا ذلك يعتبر سنة. العمرة ذكرنا أنها واجبة أنها فريضة، أركانها ثلاثة، الطواف والإحرام والسعي في أوانه كأركان الحج، يعني الإحرام والطواف والسعي أركان في الحج، فكذا العمرة واجباتها واجب واحد، الحلق أو التقصير في أوانه، يعني فلا يلبس حتى يحلق. من ترك ركنا فلا يتم حجه إلا به، فعليه أن يبقى محرما إلى أو محرما إلى أن يأتي به. من عجز فعل ما أمر، لقوله لئن أرسلتم فما استيسر من الهدي. من ترك واجبا جبره بذنب، ذكر أن الواجبات كما سمعنا أعدها سبعة: الإحرام من المكاف والوقوف بأرض إلى الإبل المبيت بن زلفة والمبيت بن الأرغم والحلاك والتقصير، فمن ترك واجبا فعليه دم. أما إذا ترك سنة فلا شيء عليه. بعد ذلك ذكر الأضحية أنها مسنونة مستحبا لمن أمنه الله عليه أن يبدأ أضحية في يوم العيد أو في الأيام بعد أيام التشريق، وتختص ببهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم. وكأن المؤلف أجاز أنها تكون من غيرها، لو ملك ضابيا إذا وحابة أو حمار وحش أو نحوه، ولم يذكر ذلك أحد. كذلك الأضحية تكون بجذع الظن الذي له ستة أشهر، وثني المال الذي له سنة، وكذلك ثني الإبل الذي تم له خمس سنين، وثني البقر الذي تم له سنتان. ولا بد أن تكون الأضحية سليمة من كل عيب يضر بالثمن ضررا بينا، أن تكون سليمة من العيوب. وقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة ويستمر إلى يومين من أيام التشريق على قول، ولعل الصحيح أنها تجيء في أيام التشريق ثلاثة. يقول يتصدق منها، لا بد أنه يتصدق منها ولو بقليل لأنها صدقة، لكن السنة أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، يجزي هذا لا يتأجر، أن يكون ذلك سببا في أنه تصدق منها، يلتمس المساكين ويعطيهم ثلث، أصدقاؤه وأقاربه وجيرانه يعطيهم هدية ثلثا، البقية يأكله ولو بعد زمان، يعني قد تتكاثر عنده اللحوم وتوجد هذه الثلاجات التي تحفظها لمدة طويلة، لا بأس. من أراد أن يضحي ولا يأخذ من شعره ولا من بشره شيئا، في حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشرته ولا من شعره، لا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا، البشرة في الجلد، فلا يأخذ شيئا منه حتى يضحي. والسنة إذا انتهى من ذبح أضحيته أن يتشبه بالحجاج فيحلق رأسه. ذكر بعد ذلك العقيقة التي هي نسيكة المولود، اشتهرت تسميتها بالعقيقة وهو اسم قديم في الجاهلية، سموها بذلك لأنه عادة إذا ذبحوها عقوا شعره، يعني حلقوا شعره عن الأنثى، شاة أحدكم من الغنم، وأنا الغلام شاتان اثنتان من الغنم من أو معز. السنة أن تذبح في اليوم السابع، فإن لم يتيسر في اليوم الرابع عشر، فإن لم يتيسر في اليوم الواحد والعشرين، فإن لم تتيسر ذبح متى تيسرت ولو بعد سنة أو سنوات. هي مثل الأوصية أبي أنه يتصدق منها ويهدي. ذكروا أنها تلزع أجلالا بمعنى أنه لا يخسر أمها، هكذا قالوا تنزع جذورا فلا يخسر لها أرض، يطعم منها كما يطعم من الأوصية. ونستفي بهذا والله.